الخير للعالم وأحب أسعد بني آدم. أحب الخير الخير الخير للعالم وأحب أسعد بني آدم. وأحب الناس تحب الناس ولا مظلوم ولا ظالم. أحب الخير للعالم أحب الخير للعالم. مدام أصل البشر واحد وخالق هالبشر واحد. مدام أصل البشر واحد وخالق هالبشر واحد. ودعوة أنبياء الله تقربنا وما تباعد. تقربنا وما تباعد. مدام النبض نفس النبض تعالوا يا شعوب الأرض. بدا من نبض نفس النبض تعالوا يا شعوب الأرض. نحب الخير للعالم خلقنا الله أمم ولغات تظللنا سبع سماوات. خلقنا الله أمم ولغات تظللنا سبع سماوات. ولا مرة في غير الغير بنينا مجد وحضارات. ولا مرة في غير الغير حياتنا مش حيتان وبحور. حياتنا نور يكمل نور. حياتنا مش حيتان وبحور. حياتنا نور يكمل نور. بحب الخير للعالم وبحب الخير للعالم. لأني صرت فاعل خير. أنا ممتن للمحروم لأني صرت فاعل خير. وعشت الخير للحظة ويوم وصرت من السعادة طير. وعشت الخير للحظة ويوم وصرت من السعادة طير. يا عالم حب بعضك حب أنا أعلن عليك الحب. يا عالم حب بعضك حب أنا أعلن عليك الحب. وأحب الخير للعالم أحب الخير.